بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كنا في القاعدة الثانية وذكرنا أن خلاصة هذه القاعدة أن الألفاظ قسمان القسم الأول ألفاظ شرعية يجب الإيمان بها ولو لم نفهم معناها والقسم الثاني ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة وهذه الألفاظ تحاكم إلى القسم الأول وعلى ضوء القسم الأول نبقي ونقر بما فيها من الحق ونبطل وننكر ما فيها من الباطل وكان شيخ الإسلام ذكر للقاعدة مثالا وهي الجهة لفظة الجهة وسبق ما فيه من التفصيل وأن الاستفصال هو الذي يبين ما فيه من الحق والباطل فلا بد من الاستفصال وتوقفنا عند هذا اللفظ يقول شيخ الإسلام وكذلك لفظ المتحيز هذا مثال آخر المثال الثاني إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي حديث آخر وإنه ليدهوها كما يدهو الصبيان بالكرة وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه هذا المثال الثاني في هذا المثال يبين شيخ الإسلام أن كلمة التحيز والمتحيز هذه الكلمة لا تقبل إطلاقا ولا ترد إطلاقا ويستفصل مطلقها فمن قال أن الله عز وجل متحيز نقول له هل تقصد أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات؟ إذا كنت تقصد هذا فهذا خطأ في اللفظ والمعنى أو تقصد أن الله عز وجل منحاز عن المخلوقات عال عليها بائن من خلقه فهذا حق نقر به ولكن اللفظ الذي عبرت به عن هذا الحق لا نوافقك عليه كلمة المتحيز مثل بقية الكلمات مثل بقية الألفاظ المجملة المعنى اللغوي قد يكون مغيبا أو مستبعدا كليا أو جزئيا وهذا دأب المتكلمين المتكلمون لهم مصطلحاتهم الخاصة لهم منظومتهم الخاصة العقدية هذه المنظومة مبنية على ألفاظ مجملة ومن العجيب أن ألفاظ الوحي لم تسع منظومتهم فلهم منظومتهم الخاصة وهذه المنظومة يعبرون عنها بهذه الألفاظ المجملة، الجسمية والتركيب والتحيز والجهوية وغيرها من الألفاظ الفارغة. هذه الألفاظ هي القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام هنا، والمفروض هذه الألفاظ تحاكم إلى القسم الأول، الألفاظ الشرعية، ولكن كما قلت وكررت أنهم يحاكمون الألفاظ الشرعية إلى هذه الألفاظ. وقد علمنا أنهم في كلمة الجهة في المثال الأول بهذه الكلمة نفوا علو الله عز وجل، علو الله عز وجل، استواءه على عرشه، علوه على خلقه، وعليه من الأدلة ما لا تحصى، من الأدلة في الكتاب والسنة، أدلة الفطرة، أدلة العقل، كل هذه الأدلة ألغوها بسبب هذه الكلمة وما في معناها الجهة. قالوا لا يجوز أن نثبت لله عز وجل العلو لأن هذا قول بالجهة، والجهة يشار إليها، وما يشار إليه فهو جسم، والأجسام متماثلة، فيكون الله عز وجل مشابها للمخلوقات ويستلزم هذا التشبيه، وبالتالي لا نثبت العلو. لا نثبت ماذا؟ العلو الذي أثبته الله عز وجل في أدلة كثيرة، والذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا نلغيه بسبب هذه الألفاظ الفارغة. لماذا؟ لأن منظومة المتكلمين إذا حكمت للقسم الأول تنتهي من إلى، تنتهي كلها. وما الذي يجعلك تلجأ إلى مثل هذه الألفاظ وتبني عليها عقيدتك وتدافع عنها وتدندن حولها وتشغل الناس بها؟ فلان كلامه يستلزم الجهة، فلان كلامه يستلزم الجسمية، كلامه يستلزم كذا. وهذا القسم، القسم الثاني، ما كان قسما مستقلا إلا لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. وقد عرفنا خطورة هذا المنهج، منهج المتكلمين، أن القسم الأول، القسم الذي ورد في الكتاب والسنة، يلغى كليا أو جزئيا لهذا القسم الذي لم يرد في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأجل عين فلان من المتكلمين، أو فلان من المبتدعة، أو فلان من الخرافيين. كتاب الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلغى. لماذا؟ لأجل فلان أو علان. لفظ المتحيز مثل لفظ الجهة، المعنى اللغوي مغيب هنا. ما هو التحيز؟ التحيز في اللغة يتضمن عدولا من شيء إلى شيء. يقولون حزت المال، حزت الإبل، لأنه كان عند غيره فحازه هذا، أليس كذلك؟ ها؟ الذي عندك من الأول ما تقول حزته، الذي انتقل إليك من غيرك تقول حزته، أليس كذلك؟ هكذا في اللغة. أما استعمال الحيز وإطلاقه على ما يحويه غيره، هذا غير. وإطلاقه في معنى أعم من ذلك، وهو كل ما يشار إليه فهو حيز، فهذا اصطلاح خاص بالمتكلمين. وكما قلنا في أسباب الإجمال والاشتراك، من أسباب الإجمال والاشتراك استمال المتكلمين استمال المبتدع. أما إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي سينتهي الاستفصال بأقل من هذا، سنعرف ما فيه من الحق فنقره وما فيه من الباطل فننكره. أما إذا تداخل اصطلاحهم مع المعنى اللغوي أو استبعد المعنى اللغوي وبقي اصطلاحهم متترسا بهذا اللفظ، فهنا على ما تصل إلى مفهومه لا بد أن تخطو خطوات كثيرة. وهل يرضى هو أن تصل إلى مطلوبه؟ لا، هو عنده الترس، هذه الألفاظ جسمية، تركيب، حيز، يريدك أن تستسلم لها أيضا، يريدك أيضا أن تجعلها هي الألفاظ الشرعية وتحاكم إليها الألفاظ الأولى. ولكننا على هذا المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام نستفصل، رغم أن فيه نستفصل. نستفصل لماذا؟ لأن عقيدتنا ليست مرهونة بكلام هذا المبتدع، لابد أن تعتقد بما فيه الكتاب والسنة وليس بما يقوله هذا المبتدع. نستفصل أولا لنعتقد ما هو الواجب علينا، ونستفصل ثانيا لنرد عليه باطله ولنزيل تلبيسه وتدليسه، ولنبين للمسلمين أن هذا ملبس، أن هذا مدلس، لعب به الشيطان فيريد أن يغوي غيره أيضا. فهذا الاستفصال لا بد منه، وهم كما قلت يتضايقون من هذا الاستفصال، وكل من يستفصل يقولون أنت سواء استفسلت أو لا فأنت مجسم، كما يقولون عن شيخ الإسلام. سبحان الله، هذا التفصيل الذي رأيناه من شيخ الإسلام لا تجدونه عندهم، مع ذلك يقولون حتى ولو استفسل فهو مجسم. لماذا هو مجسم؟ لأنه يرد عليك، ولأنه لا يستسلم لبدعك وخرافاتك، لأنه هو مجسم. لفظ المتحيز كما قلنا المعنى اللغوي مغيب شيئا ما، فنحن الآن مع اصطلاحهم الخاص. وما يدريك ما هو اصطلاحه؟ أليس من حقي أن أسأله ما الذي تريد من هذا اللفظ؟ ليس كذلك؟ أي شخص يأتي ويقول لك هذه هي العقيدة التي يجب عليك أن تعتقدها، بالله عليك ماذا تقول له؟ ها؟ يقول لك مثلا لا بد أن تعتقد أن الله عز وجل ليس بمتحيز، ماذا تقول له؟ أين هذا في الكتاب أو السنة؟ أليس كذلك؟ تسأله سيجيبك لا، ليس في الكتاب والسنة لفظا، ولكنه في الكتاب والسنة معنا. ستقول له طيب ماذا تريد بهذا؟ أليس كذلك؟ ها؟ ما يريد أن تسأله هذا، لا بد أن تعتقد أنه ليس بمتحيز وانتهينا، كأنه أرسل إلينا رسولا جديدا. نحن نستفصل حتى نصل إلى مراده، وحتى نقر له ما فيه من الحق ونرد عليه ما فيه من الباطل. إن أراد أن الله تحوزه المخلوقات، هذا الذي يثبت التحيز. شخص يقول أن الله عز وجل متحيز، استفصلناه وقال لنا أنا أقصد من التحيز وأقصد من أن الله عز وجل متحيز أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات، نقول له أخطأت في اللفظ والمعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعظم وأكبر من أن يحوزه مخلوق ويحيط به مخلوق، ونقول له ماذا؟ أخطأت في اللفظ والمعنى. بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض كما مر في حديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. وكيف يكون مخلوق محيطا بالله عز وجل؟ ويقول سبحانه: وما قدر الله حق قدره، حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن أن تقول أن الله عز وجل يحيط به شيء موجود، يحيط به شيء مخلوق تحوزه المخلوقات، هذا خطأ. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أين الملك؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذه الأحاديث كلها لبيان أن القول بأن الله عز وجل تحيط به المخلوقات أو يحيط به شيء مخلوق خطأ. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها، ليدحوها الدحو بمعنى البسط، والدحو أيضا بمعنى الدفع والإلقاء، وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. طبعا هذا في إسناده أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. كل هذا يدل على أن القول بأن الله عز وجل متحيز بمعنى أنه تحوزه بعض المخلوقات ويحيط به شيء مخلوق هذا باطل. وإن أراد به من هذا الذي يثبت التحيز، إن أراد به أن الله عز وجل منحاز عن المخلوقات، المتحيز يقصد به المنحاز أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذن نقول له هذا صحيح، هذا المعنى صحيح، لأن الله عز وجل منحاز عن المخلوقات وفوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، هذا المعنى صحيح. قد أصبت في المعنى ولكنك أخطأت في التعبير، لا نوافقك على إطلاق هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى الصحيح. واضح يا مشايخ؟ والذي يقول الله عز وجل ليس بمتحيز أيضا نستفصل ونقول له: ماذا تقصد بنفي التحيز يعني الله عز وجل؟ هذا نجده عند من؟ عند المتكلمين، كما سبق أن ذكرت أن الجويني ادعى الإجماع على نفي الجهة، ذكرت هذا في الدرس الماضي، ادعى الإجماع على نفي الجهة، هو يدعي إجماع أمثاله وإجماع من معه في هذه البدع، فعلا أجمعهم. ولكننا نحن نعتقد بما جاء في الكتاب والسنة وليس بما جاء في كتب المتكلمين المبتدعة. هنا الذي يقول الله عز وجل ليس متحيزا، نسأله: ماذا تقصد بنفي الحيز عن الله عز وجل؟ فإن قال: الله عز وجل لا تحوزه المخلوقات، هو أعظم من أن يحيط به شيء مخلوق، نقول له: أحسنت في المعنى ولكنك أسأت في اللفظ، لأن هذا من الألفاظ المجملة يحتمل الحق والباطل، قد يستدل بكلامك من لم يطلع على هذا التفصيل. ونقول له: أخطأت في اللفظ وأصبت في المعنى. وإذا قال ليس بمتحيز معناه أنه ليس عاليا على العرش، لأن العلو على العرش هذا تحيز، هذا إثبات المكان لله عز وجل، وكل من له مكان وكل من في مكان يشار إليه، والإشارة تستلزم الجسمية والجسمية كذا إلى آخر السلسلة الباطلة، نقول له أسأت في اللفظ وأسأت في المعنى. واضح يا مشايخ؟ هكذا منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة. هذا التفصيل الجميل يقول عنه أحد المعاصرين من الأشاعرة وأحد الكذابين، يقول عن شيخ الإسلام: مع أنه يعرف تماما بأن اللفظ غير مجمل، الجهة والحيز ليس مجملا، ليس مجملا عنده، لأن الباطل الذي يريده واضح فعنده ليس مجملا، بل هو واضح، ولكن هذا هو أسلوبه الذي ستراه واضحا جليا في جميع مسائل هذا الكتاب، يقصد التدمرية. وأنت تعلم أن هذا الأسلوب باطل في نفسه. نعم، كل من يناقشك فقد وقع في الباطل، كل من يناقشك ويستخرجك ويخرجك إلى الميدان فقد وقع في الباطل. لا، نستسلم لك على ما في كلامك من الباطل، ما شاء الله، باطل في نفسه، ويشتمل على تحايل ومكر عجيب. لماذا يقول هذا؟ لأن الذي يستفصل معه هو سيصل إلى منظومته. لماذا تتترس وراء هذه الألفاظ؟ هل الحق الذي معك عجزت ألفاظ الكتاب والسنة عن احتوائه؟ لماذا لا تعبر بالحق عن الحق؟ لماذا؟ الكتاب والسنة كل هذا عجز عن أن يحتمل ويتحمل ما عندك من الحق. لماذا؟ دائما الألفاظ الشرعية عندك متهمة، دائما الألفاظ الشرعية عندك تستلزم التشبيه والتجسيم والتركيب، وألفاظك الفارغة هذه فيها الحق. لماذا؟ أي لأن هذا الاستفصال يعري التفصيل الذي عنده، ولذلك هكذا يكتبون. ورحم الله الشيخ الإسلام الذي كان يركز على هذا الاستفصال. هذا المنهج من أهم مرتكزات منهج الشيخ الإسلام، لأنه كما قلنا أولا حتى نحتاط لأنفسنا، لأن هذا المبتدع لما ينفي شيئا ويثبت شيئا قد يستدرجنا إلى نفي شيء من الحق وإلزام شيء من الالتزام شيء من الباطل، فنحتاط لا نكون مثلهم، نحتاط لأنفسنا حتى لا ننفي شيئا من الحق ولا نلتزم شيئا من الباطل، نحتاط لأنفسنا. هذا أولا. ثانيا حتى نرد عليه باطله ونشجعه على الحق الذي عنده. ثالثا حتى يتبين للناس أن في منهجه كذا وكذا من التلبيس والتضليل. طبعا مثل هذه الألفاظ، بقية الألفاظ المجملة، الجسم والجسمية وما أدراكم الجسمية، هذه التي بنوا عليها الجسمية، وكذلك التركيب والغرض والبعض والتشبيه، ألفاظ تخرع. بهذه الألفاظ يتترسون وراء هذه الألفاظ، وبهذه الألفاظ يصارعون، وبهذه الألفاظ يصلون ويجولون. فإذا هدمت عليه المنظومة بهذا الاستفصال ليس له أن يقول أنت خالفت كذا وكذا من الآية أبدا، لأنه هو يقر أن الآيات ظاهرها التجسيم، الآيات معك والأحاديث معك أئمة السلف معك وما الذي معه هذه البضاعة الفاشلة الألفاظ المجملة فإياك أن توافقه في شيء منها حتى ولو لم تفهم مثلا في مناظرة من المناظرات أراد أن يستدرجك إلى ما فيه من الوحل وقال لك ما رأيك أن هذا تلتزم به أو لا وأنت ما فهمت لا توافقه قل له الحق الذي معي قال الله وقال رسول الله هو كذا وكذا أما الذي قلته ما فهمت هذا ولا يعنيني في قليل ولا في كثير إذا فهمته سأرد عليك بالتفصيل ما فهمته فباطلك مردود إليك بالإجمال واضح؟ إياك أن توافقه في شيء مما يقوله من هذه الألفاظ هذه الألفاظ هي علم المتكلمين هي علم الكلام بالخلاصة علم الكلام عبارة عن هذه الألفاظ منظومة علم الكلام مبنية على هذه الألفاظ وستستغربون ولكنكم لما تقرؤون في علم الكلام وفي منظومتهم العقدية ستعرفون صدق ما أقول علم الكلام عبارة عن هذه الألفاظ المجملة وعليها يبنون دينهم وبالتالي هذا التركيز من شيخ الإسلام في بيان هذين القسمين قسم يجب أن نتدين به ونعتقده وقسم نحاكمه إلى هذا منهجهم عكس هذا واضح يا مشايخ القسم الثاني هو الأصل عندهم القسم الأول هو الذي يحاكم إليه القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد هذه القاعدة أيضا تتعلق بالألفاظ وهي من أهم القواعد أيضا كل القواعد مهمة وهذه القاعدة من أهم القواعد أيضا لأن بهذه القاعدة نعرف كيف نتعامل مع النصوص الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى فبأي ميزان نفهم هذا النص هل نعتقد أن الله عز وجل خاطبنا بما لا يمكن فهمه؟ هل نعتقد أن الله عز وجل خاطبنا بما يمكن فهمه ويفهمه بعض الناس ولا يفهمه الأكثر؟ هل نعتقد أن الله عز وجل خاطبنا بشيء مفهوم ولكن الذي يفهم منه باطل يستلزم الكفر؟ نعوذ بالله نعوذ بالله هل نعتقد أن الله عز وجل خاطبنا بشيء مفهوم واضح ومدلوله حق يجب أن يلتزم به نعم كل ما في الكتاب والسنة فهو نور وهدى وحق طبعا هذا أخذناه في القاعدة الأولى القاعدة الأولى قلنا نستسلم لكل ما جاء في الكتاب والسنة نؤمن به نعتقده نورا وهدى وحقا ونعتقد ما يخالفه ضلالا أليس كذلك؟ هذا أخذناه في القاعدة الأولى في القاعدة الثانية هذه الألفاظ التي تحدثنا عنها الألفاظ الشرعية هل فعلا تدلك على المقصود وهو الحق؟ نعم فيها الحق ليست هي من الأدلة لا هي الأدلة التي تدلك على الحق إذا اعتصمت بها فالحق مضمون ولكن كيف نفهم أنها تدل وتتضمن الحق هل هذا الحق واضح منها؟ هذا هو الظاهر؟ نعم، هذا الذي يبينه شيخ الإسلام هنا في هذه القاعدة. يبين شيخ الإسلام هنا أن ما يظهر من النصوص، ما يتبادر منها من المعاني، ما تتبادر منها من المعاني هي الحق، وأن ظاهر النصوص يدل على الحق. طيب، من يقول أن ظاهر النصوص كذا وكذا ويحتاج إلى تأويل؟ هذا الذي نناقشه هنا، لأن أليس هذا هو الواجب؟ الله عز وجل يخاطبك بشيء، أليس الفطرة تقول، فطرة المسلم التي لم تتلوث بلوثة الكلام والتصوف وغيره، أليس هذا الذي يجب أن نعتقده، أن الله عز وجل في كلامه الهدى والنور، هدى للمتقين، هذا الذي يعتقده المسلمون عموما. ولكن هذه الفئة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، هذه الفئة لها رأي آخر. هذه الفئة ترى أن أكثر ما ورد في الكتاب والسنة في الصفات وفي القدر، بل وفي الإيمان وفي غيرها من الأبواب التي هي تخالف منهج أهل السنة فيها، أكثر ما ورد فيها ظاهره ليس بصحيح، وأكثر ما ورد في النصوص، في نصوص الصفات، ظاهره تشبيه، وإنما وردت إشارات لا يتنبه لها إلا أمثال المريش والراجي وغيره تدل على الحق. أما الظاهر، الظواهر تدل على التشبيه. أظن أن مسألة الظاهر من أسهل المسائل، ليست مسألة معقدة جدا حتى تصاغ لها قواعد وضوابط، لأن الظاهر يفهم كما يليق بمن ينسب إليه، أليس كذلك؟ طفل يقول أنا عندي علم، كيف تفهمه؟ على ما يليق بحالي، أليس كذلك؟ هل تقول له أنت في كلامك ما يدل على أنك مثل الشيخ ابن باز؟ لا تقول هذا، لأن فيه تشبيه لعلمك بعلم الشيخ. من الذي يقول هذا؟ ما دام أن هذا القائل هو هذا الطفل، فيفهم منه ما يليق بحاله، أليس كذلك؟ منطق المتكلم ماذا يقول؟ ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه المقدسة الكريمة، ما أثبت له من الصفات والأسماء، يفهمها كما يليق بالمخلوق، وبالتالي يقول إذا أثبت هذه الأسماء والصفات فهذا يستلزم التشبيه بكذا وكذا. المثال الذي ضربته، هذا المثال لا يعبر في الحقيقة بدقة كما هو واقع المتكلمين. الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين الخالق والمخلوق، كيف تفهم ما يضيفه الله عز وجل إلى نفسه على ما يليق بالمخلوق؟ هذا لا يكون إلا إذا انعكست الموازين. وقد عرفنا عند المتكلم، رأينا عند المتكلمين كيف في القاعدة الثانية، الألفاظ الشرعية متهمة، الألفاظ الكلامية أصول، وهكذا هنا. إذن ظاهر النصوص شيء يؤرق المتكلمين، وهذا من أوضح ما يكون عند أهل السنة والجماعة، لأن ظاهر كل نص يفهم على ما يليق بمن ينسب إليه، أليس كذلك؟ هذا الذي أغلب كتب المتكلمين ترون فيها أن هذا الحديث ظاهره كذا وكذا ولا بد أن يؤول، هذا الحديث ظاهره كذا وكذا ولا بد أن يؤول، هذه الآية ظاهرها كذا وكذا، يعني نصوص الكتاب والسنة في علم الكلام تجدونها في القسم المردود. أنا أكرر هذا دائما، إذا أردت أن تجد نصوص الكتاب والسنة في كتب علم الكلام فتجدونها في القسم المردود. هذا الكتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، كتبه أحد المعطلة أشعري ابن جماعة. الكتاب بدأه من طبعا حققه الشيخ وهبي سليمان غاوج الألباني، حققه وعلق عليه، وأكثر تعليقاته إن لم تكن كلها ضلال في ضلال. بدأ الكتاب من صفحة 115، من هنا إلى صفحة 127 مقدمة للكتاب، يبين في هذه المقدمة أهمية هذا الموضوع ولماذا ألف هذا الكتاب. من هنا من 127 إلى طبعا، ثم قسمه إلى قسمين، قسم للآيات المتشابهة التي يجب تأويلها، وقسم للأحاديث. القسم الأول ينتهي عند صفحة 191، ومن هنا إلى آخر الكتاب الأحاديث سبحان الله، يعني والله شيء يحير. كل هذا الكم الهائل من الآيات والأحاديث تدل على باطل عند هذا الإمام ما شاء الله. كل هذه الأحاديث والآيات تدل على باطل ولا بد أن تؤول. والإشكال وين؟ الظاهر الذي يفهمه من هنا الخطأ، يقول ظاهر هذه الآية كذا وكذا وهو باطل، ظاهر هذا الحديث كذا وكذا وهو باطل. طبعا شيخ الإسلام هنا سيضرب مثالين، فقط مثالين، في هذين المثالين سيبين أن المتكلم كيف أخطأ في فهم الظاهر. ما أدري هذا الكتاب هل علق عليه أحد، كتاب فيه من الباطل الشيء الكثير. يقول فيه عن ابن خزيمة رحمه الله، ابن خزيمة ذلك العملاق، يتكلم فيه كثيرون منهم هذا، يقول فإن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة وما أورد فيه من هذه العظائم وبئس ما صنع من إيراد هذه العظائم الضعيفة والموضوعة. طبعا كتاب التوحيد لابن خزيمة جزء من صحيح ابن خزيمة، شرطه في الكتاب، كتاب التوحيد الراجح أنه جزء من صحيح ابن خزيمة، ذكرت هذا في المدخل إلى صحيح ابن خزيمة. يقول قلنا لا كرامة له ولا أتباعه، أي لأتباعه، إذا خالفوا الأدلة العقلية والنقلية على تنزيه الله تعالى بمثل هذه الأحاديث الواهية وإيرادها في كتبهم. وابن خزيمة وإن كان إماما في النقل والحديث فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل. والله هذه كونه بمعزل عن هذه العقليات وهي الخرافات وعن هذا التحقيق، لهذا هو الشرف. ختم الكتاب بماذا؟ يقول: وإنما غلب على كثير، في آخر الكتاب، وإنما غلب على كثير من المحدثين مجرد النقل والإكثار من الغرائب مع جهلهم، المحدثون يجهلون مع جهلهم بما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل عليه بأدلة ذلك القطرية القاطعة. ما في ركاكة يبدو الله عند أهل النظر والعلم، إذ قنعوا من العلم بمجرد النقل. هذا عيب أن تقنع من العلم بمجرد النقل، لا بد من عقلهم أيضا. وهو في الحقيقة كما قال بعض الأئمة: الاقتصار على جمع الحديث بضارة النوكى، والله أعلم. بضارة من؟ ها؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه بضارة المحدثين، الإمام البخاري وشيخه الإمام أحمد وشيخه يحيى بن سعيد وغيرهم وشيوخهم وتلاميذهم، ما كانوا يدرون أن أحد المتكلمين، طبعا هذا معاصر لشيخ الإسلام، معاصر لشيخ، ويبدو أن هذا الكتاب ألفه ردا على شيخ الإسلام بهذه الردود، يردون على أئمة الإسلام. بضاعة المحدثين بضاعة من؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. طيب، هذا الكتاب كل ما فيه، أيضا هذا الكتاب تأسيس التقديس للرازي، والكتب كثيرة، أنا ضربت لكم بمثالين. الخلل الذي في هذه الكتب في فهم الظاهر، مما يدل على أهمية هذه القاعدة، يبدأ ويقول ظاهر هذه الآية كذا وظاهر هذا الحديث كذا، من هنا ابدأ معه في النقاش، لأن الأساس خطأ. كيف تفهم من كلام الله عز وجل ما يكون باطلا وكفرا دائما؟ كيف كلامك دائما يدل على الحق، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دائما على الباطل؟ ها، من هنا يقول الشيخ الإسلام: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. طبعا هذا الإجمال وهذا الاشتراك لم يكن حاصلا إلا بسبب استعمالات المتكلمين، وإلا الظاهر واضح، ظاهر كل كلام يفهم بما نسب إليه بالسياق والسباق. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، إذا كان الذي يقول الظاهر غير مراد، إذا كان يعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة هو التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. نحن نسأل هذا الذي يقول ظاهر النصوص غير مراد، ونقول له: ما الذي تقصد بالظاهر هنا؟ فإن قال: أقصد بالظاهر ما فيها من التمثيل بصفات المخلوقين، أنا لا أثبت صفة الاستواء. لماذا؟ لأن إثبات صفة الاستواء فيه احتياج، ويكون الله عز وجل كالمخلوقين، وهذا الذي يظهر من الاستواء. إذا قال هذا، نقول له: لا ريب أن هذا غير مراد، نحن معك في أن هذا غير مراد، ولكن أين الإشكال؟ ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا. اعتقادك أن هذا ظاهر هذا خطأ، ليس هذا هو الظاهر، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، لأن هذا الظاهر الذي تعتقد أنه ظاهر كفر وباطل، في أقل الأحوال هو باطل. السلف ما كانوا يرتضون أن يكون ظاهر كلام الله عز وجل وظاهر كلام رسوله كفرا وباطلا، والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. واضح؟ الله عز وجل أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه أن يكون كفرا وضلالا. وبالتالي هذا الذي تعتقد أنه ظاهر فعلا ليس بظاهر، ليس بمراد، ولكنه ليس ظاهرا، ليس هذا هو الظاهر. إذن أين الخلل في اعتقاده أن هذا ظاهرا؟ يضيف شيخ الإسلام التفصيل ويقول: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. الذين يجعلون ظاهر كلام الله عز وجل وظاهر كلام رسوله ما يليق بالمخلوقين غلطهم من وجهين، غلطهم من وجهين. الأول: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وهذا هو الأكثر. الوجه الأول الذي ذكره شيخ الإسلام هذا هو الأكثر، يجعلون المعنى الفاسد ظاهر الكلام، وهذا هو الغالب. الظاهر عندهم ما يظهر من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله يكون معنى فاسدا، يكون ما يليق بالمخلوقين. يقولون: الظاهر من هذه الآية كذا وكذا من الفساد، وهذا يحتاج إلى تأويل. فنقول لهم: لا، ليس هذا هو الظاهر، وبالتالي لا يحتاج إلى تأويل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الخطأ: وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. أحيانا يصيب في الظاهر، يقول ظاهره كذا وكذا ويصيب في هذا، ظاهره كذا وكذا ويصيب في ذلك، لأن هذا الظاهر الذي عرفه واعترف به هو الحق، ولكنه يظن أن هذا الحق فاسد، فماذا يفعل؟ يرده. ما يخطئ في معرفة الظاهر، الظاهر عنده هو هذا الذي عندي، ولكن أين الإشكال؟ هذا الذي عندي وهذا الذي أعتقده وهذا الذي هو الحق هو يعتقده فاسدا، يظنه فاسدا فيرده. ثم ذكر شيخ الإسلام هنا مثالين لهذه القاعدة. نتوقف قليلا ثم نرجع إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.